بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. كراهة غمس المتوضئ وغيره بقي واحدة غيره كراهة غسل غمس مضاف والمتوضئ مضاف إليه وغيره يعني وغير المتوضئ تكون إيش وغيره ولا وغيره هذا معطوف يا شيخ ولا وغيره أي معطوف على إيش متوضئ بكراهة غمس المتوضئ كيف اللي عندك كراهة غمس المتوضئ يده قبلها باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يعني وغير المتوضئ والمعطوف على المجرور مجرور نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء يعني الإناء الذي يريد أن يتوضأ منه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. البيتوتة في الغالب لا تكون إلا في الليل. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، قيل المراد لا يدري أين باتت من حيث التصرف والعمل، فقد تتحرك إلى أماكن قذرة ومع الرطوبة تتنجس. وهذه المسألة يعني العلة في أمر المستيقظ أن يغسل يديه ثلاثا قبل غمسها في الإناء اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فقيل إن الحكمة تعبدية أي أنها غير معقولة المعنى، وكل حكم لا يعقل معناه يسمى عند العلماء حكما تعبديا. وقيل إن العلة معلومة، وهي أن الشيطان قد يعبث في يده حال نومه، فهو كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن العلة أن الشيطان قد يعبث في يده وهو لا يشعر. وقوله فلا يغمس يده، المراد باليد عند الإطلاق الكف، إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف، بدليل قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وبدليل أن الله عز وجل في آية الوضوء قال: وأيديكم إلى المرافق. وقوله فلا يغمس يده مفهومه جواز غمس بعضها، مفهوم قوله فلا يغمس يده يعني كاملة أنه يجوز أن يغمس بعضها، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن الأصل أن النهي يعم جميع أجزاء المنهي عنه، النهي يعم جميع أجزاء المنهي عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عن أمر غيبي، وفيه أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لقرنه الحكم بعلته، لأنه قال لا يغمس فإن الشيطان. وقرن الحكم بالعلة يعني قرن الأحكام الشرعية بالعلة له فوائد متعددة. أولا من فوائده بيان سمو الشريعة وأن أحكامها معللة، وثانيا زيادة طمأنينة المكلف لأن المكلف إذا عرف العلة والحكمة ازداد طمأنينة. ثالثا التنشيط على الامتثال، لأن معرفة الحكمة مما ينشط المكلف على الامتثال. رابعا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، لأن العلة قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة، فإذا كانت العلة متعدية أمكن القياس، كقوله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، العلة أنه نجس، إذن كل نجس محرم وليس كل محرم يكون نجسا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، إذن كل ما يدخل الحزن على المسلم فهو محرم. خامسا من فوائد قرن الحكم بالعلة أن الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها، وهذا من مما يعني ينبه عليه من القواعد، وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سادسا من الفوائد ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة، فكل ما حكم الله تعالى به قدرا أو شرعا، يعني كونا أو شرعا، فهو لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وهذه الحكم قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا. ولهذا ذكرنا فيما تقدم أن الأحكام الشرعية من حيث العلة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا تعلم علته أو تعقل علته ويسمى حكما تعبديا، وغالبه غالب ما لا تعلم علته غالبه في الأعداد والمقادير. لو سألك سائل لماذا كانت صلاة الفجر كانت صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر أربع ركعات، ما حد لا أحد يستطيع. قد يقول قائل الفجر الإنسان يكون نشيطا، كان من الحكمة أن تكون أربع، والعشاء آخر النهار أن تكون ركعتين، تقول الله أعلم. طيب لماذا كان الوضوء بغسل هذه الأعضاء دون بقية البدن؟ كل هذه الأمور يعني الأعداد والمقادير الغالب أنها لا تعقل علتها ومعناها. القسم الثاني ما علته منصوصة، أي أن الشارع نص على العلة، ومنه ما تقدم في قوله عز وجل فإنه رجس، هذه علة، وقوله عليه الصلاة والسلام من أجل أن ذلك يحزنه. والقسم الثالث ما علته مستنبطة، يعني أن المجتهد استنبط العلة، وهذا الاستنباط للعلة قد يكون متفقا عليه، قد يكون الاستنباط متفقا عليه وقد يختلف فيه. مما اتفق عليه العلماء قوله عليه الصلاة والسلام أو نهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة هذه تكون محل اتفاق بين العلماء، وهي ما هي العلة؟ قالوا لأن الغضب يوجب تشوش الفكر، يوجب تشوش الفكر، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش فكره لم يتصور القضية كما ينبغي، وحينئذ يخطئ في الحكم، وحينئذ يخطئ في الحكم. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله لو أن القاضي خالف في ذلك، بمعنى أنه غضب وحكم وهو غضبان فأصاب الحق نفذ حكمه، لأننا نهيناه لئلا يخطئ، فإذا أصاب الحق حصل المقصود. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن غمس اليد في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا، والأصل في النهي التحريم، والجمهور على أن النهي للكراهة، الجمهور العلماء على أن النهي للكراهة، ولهذا المؤلف يقول كراهة، مع أن ظاهر الحديث التحريم. ومنها أيضا سلوك جانب الاحتياط في الأحكام الشرعية لقوله فإن أحدكم لا يدري، فسلك جانب الاحتياط. ومنها أيضا أن الإنسان لو خالف وغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن الماء طهور، فهذا الغمس لا يسلب الماء الطهورية. لماذا؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغمس ولم يتعرض لحكم الماء، لم يقل فلا يغمس يده في الإناء لأنه يكون نجسا، فلم يتعرض لحكم الإناء، والأصل بقاء الماء على طهوريته. ومنها أيضا أن البراك والحياض ونحوها لا تدخل في النهي، لا تدخل في النهي، لأنها لا تفسد بغمس اليد فيها، وإنما الذي يفسد هو الماء القليل. وكذلك أيضا الأنابيب والصنابير لا تتأثر لأن الماء فيها يتدفق ويتجدد، فالنهي هنا فيما إذا كان الماء في إناء. وأما غمسها في الأنابيب في الحياض والبراك أو في الصنابير فهذا لا يضر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب. طيب، ولو فرض أنه استيقظ فغسل يده ثلاثا عند أول الوضوء كفاه ذلك، لا يشترط أن يكون الغسل قبل الوضوء، بل لو سمى وغسل كفيه ثلاثا عند ابتداء الوضوء فإن ذلك يجزئه، لأن حينئذ نقول اجتمعت عبادتان من جنس واحد فتتداخل، والقاعدة أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. هذه قاعدة مفيدة جدا طالب العلم، إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. طيب، عبادتان من جنس يعني صلاة وصلاة، صيام وصيام، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء أو التبعية فإنهما يتداخلان. على وجه القضاء مثاله إنسان مثلا أراد أن يصلي العشاء، قبل أن يكبر ذكر أنه بالأمس لم يصلي صلاة العشاء بالأمس، قال إذن أصلي صلاة واحدة أنوي الحاضرة والفائتة، يصح؟ لا يصح، لأن إحداهما مفعول على وجه القضاء. أو على وجه التبعية مثاله دخل المسجد لصلاة الفجر فأقيمت الصلاة فقال لم أصلي السنة الراتبة سأصلي مع الإمام السنة الراتبة ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وإنما لكل امرئ ما نوى، نقول لا يجزي، يعني إحداهما على وجه التبعية، أما ما سوى ذلك فإنها تتداخل. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج، قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث وكيع قال: يرفعه بمثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه فإنه لا يدري فيما باتت يده. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني أبي كريب قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه في رواياتهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كلهم يقول حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، فإن في حديثهم ذكر الثلاث. باب حكم ولوغ الكلب. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليلقه ثم ليغسله سبع مرار. قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. طيب هذه الحديث في حكم ولوغ الكلب وأتمها السياق الأخير قال طهور إناء أحدكم طهور بضم الطاء أي تطهير لأن فعول ما كان على وزن فعول إن كان بفتح إن كان بالفتح فهو اسم لما يحصل به الشيء وإن كان بالضم فهو الفعل فالفتح بمعنى الآلة والشيء الذي يحصل به المطلوب وبالضم الفعل فتقول مثلا طهور وطهور الطهور الماء الذي يتطهر به والطهور الفعل سحور الماء الذي الأكل الذي يتسحر به والسحور هو الفعل إذا ما كان على وزن فعول إن كان بالضم فهو للفعل وإن كان بالفتح فهو للآلة. يقول طهور إناء أحدكم الإضافة هنا ليست للملك ولا للاختصاص وإنما هي للبيان فسواء كان الإناء للإنسان نفسه أو لغيره. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب الولوغ هو الشرب بأطراف اللسان لأن الكلب وكذلك الهر يدري لسانه في الماء إذا شرب ثم يرفعه الكلب والهر إذا أراد الشرب يدري لسانه في الماء إذا شرب قال أن يغسله سبع مرات أن يغسله أن هنا مصدرية سبع مرات أولاهن بالتراب يعني أولى الغسلات تكون بالتراب. قال العلماء ولك في ذلك أعني في التراب مع الماء ثلاث طرق الطريق الأول أن تغسله أولا بالماء ثم تذر عليه التراب والطريق الثاني أن تذر التراب ثم تصب الماء والطريق الثالث أن تخرط التراب والماء يعني مثلا هذا إناء ولغ فيه الكلب تطهيره أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب. كيف نضع التراب؟ نقول أنت بالخيار إن شئت فاغسله بالماء ثم ذر التراب وإن شئت فضع التراب ثم تصب الماء وإن شئت فقلطهما. وقوله عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب وفي لفظ أخرىهن بالتراب ورواية أولاهن التي في صحيح مسلم هي أصح، قد جاء في بعض الروايات أخراهن، لكن رواية أولاهن أصح. لماذا؟ نقول أولا أنها ثابتة في صحيح مسلم، وثانيا أننا إذا جعلنا التراب، يعني من حيث المعنى أننا إذا جعلنا التراب في الغسلة الأولى فإن النجاسة تخف، فتكون بعد الغسلة الأولى من النجاسة المتوسطة. وثالثا أنه لو أصاب الماء، لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا آخر فإنه يغسل ستا بلا تراب. مفهوم هذا أو لا؟ يعني مثلا عندنا إناء ولغ فيه الكلب، لو قلنا إن التراب نجعله في الأخير في آخر غسلة، ونحن نغسل الإناء أصاب الماء الذي نغسل بالإناء إناء آخر، يجب أن يغسل هذا الإناء الآخر سبع مرات إحداها بالتراب، لأن هذه نجاسة مغلظة إلى الآن، النجاسة وهي مغلظة. لكن لو جعلنا التراب في الغسلة الأولى، في الغسلة الأولى فأصاب الماء محلا آخر، انتقل من كونه نجاسة مغلظة إلى كونه نجاسة مخففة، فيغسل ستا بلا تراب، لأن الماء الذي أصاب الإناء الآخر فيه تراب. واضح عبد الله ولا شوي؟ ها شوي، طيب شوي شوي إن شاء الله. طيب الآن عندنا النجاسات ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، وألحق بعض العلماء وهو المذهب ألحقوا الخنزير، ولكن الصحيح أن الخنزير ليس من النجاسة المغلظة. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، لا بد من غسل نجاسته سبع مرات، ها أولاه إحداها بالتراب، ولذلك الكلب أخبث الحيوانات وأنجس الحيوانات، لو تطهره بماء الدنيا ما طهر، ما يطهر، لو غمسته في البحر في المحيط في كل شيء لن يطهر أبدا، ها لأنه نجس العين، نجس العين، عينه نجسة، لذلك هو أخبث الحيوانات وأنجس الحيوانات. القسم الثاني نجاسة مخففة، نجاسة مخففة وهي التي يكتفى فيها بالنضح وهو الرش، كنجاسة المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيها بالنضح. القسم الثالث النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك. فالآن هذا عندنا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، نقول إذا جعلنا التراب في الغسل الأخيرة، يعني غسلناه بالغسل الأولى، الغسل الأولى لا يزول بها النجاسة، لا يزال الإناء نجسا. إذن لو أن هذا الماء انتقل إلى إناء آخر، إذن هذه النجاسة انتقلت إلى محل آخر وهي لا تزال، لم تخف إلى الآن. إذن الإناء الآخر تغسله سبعا، فلو جعلنا التراب في الغسلة الأخيرة ثم أصاب الماء إناء آخر لزم أن يغسل سبعا، لكن لو جعلنا التراب في الغسلة الأولى ثم أصاب الماء إناء آخر، الآن بغسلنا إياه بالتراب خفت النجاسة، انتقلت من كونها مغلظة إلى كونها متوسطة مخففة. نعم، إذن يكون المناسب أن يكون الغسل، أن يكون التراب في الغسلة الأولى. طيب في هذا الحديث فوائد، منها أولا نجاسة الكلب لقوله طهور، وهذا يدل على نجاسته، ومنها أيضا أنه يلحق بالولوغ ما كان أشد، يلحق بالولوغ ما كان أشد كبوله عزكم الله وغائطه. وأما ذكر الولوغ فليس قيدا أو تخصيصا، لأن الغالب، لأنه هو الغالب، وما كان أغلبيا فلا مفهوم له. ومنها أيضا أن ما صاده الكلب بفمه فإنه يغسل سبعا إحداها بالتراب، قياسا على الولوغ. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أن الكلب لو صاد صيدا فمحل صيده يغسل سبعا إحداها بالتراب، والقول الثاني أنه لا يجب، وأن ما صاد الكلب مما يعفى عنه، مما عفى الشارع عنه. أولاً أنه لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغسلون ما صادوا بالكلاب المعلمة بالتراب، وثانياً أن غسله بالتراب يفسد اللحم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ومنها أيضاً أنه لا يلحق بالكلب الخنزير، خلافاً لبعض العلماء الذي ألحق الخنزير بالكلب وقال إنه يجب غسل نجاسته 7 مرات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خصه بالكلب، خص هذا الحكم بالكلب، والتنصيص يدل على التخصيص. ومنها أيضا أنه لا يجزئ عن التراب الإشنان ونحوه، خلافا لمن قال إن الإشنان ونحوه يقوم مقام التراب، لأن الإشنان ونحوه كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه، فيتعين التراب. ثم إن الطب الحديث أيضا اكتشفوا أن الكلب إذا ولغ فإنه يفرز دودة شريطية، يفرز مادة تسمى الدودة الشريطية، يقول هذه لا يزيل أثرها ولا يقتلها إلا التراب، فإذا ثبت هذا يكون في آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام.